أخذ القرية التي كنا فيها Oh. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله Oh, قال Bye. فاطر السماوات والأرض السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا يا والآخرة صدق الله العظيم.